والآن مع الشريط التاسع السيدة صفية بنت حيي والسيدة أم حبيبة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا النهاردة لقائنا فضل الله عز وجل مع اثنين من أمهاتنا، مع رملة بنت أبي سفيان ومع صفية بنت حيي بن أخطب، رضي الله عن صفية وعن رملة. فإن شاء الله أنا نبدأ أول درس مع أمنا صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وارضاها. تبدأ قصة أمنا صفية رضي الله عنها وارضاها. كان أبوها يعتبر زعيم أو رأس اليهود اللي هو حيي بن أخطب، اللي قلب القبائل واليهود والعرب، كل الدنيا قلبها فوق النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يظفر بقتل المسلمين وبقتل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فانتهى الأمر بقتل أبيها زي ما هنشوف دلوقتي، لكن تعالوا نبدأ القصة من أولها بس بعد ما اطلع صلى الله عليه وسلم. كانت صفية رضي الله عنها وارضاها كانت عايشة مع أبيها في المدينة المنورة، وكانت هي من يهود بني النضير. فالمهم وهي عايشة كانت طبعا كانت أغلى واحدة من بنات أبيها، يعني أبوها كان عنده ولاد كتير وبنات كتير، وعمها نفس الحكاية، عمها اسمه أبو ياسر، كان حبر من أحبار اليهود، لكن هما الاثنين كانوا يحبوا صفية رضي الله عنها وارضاها حب شديد جدا، وده السبب هتعرفه دلوقتي. ايه هو؟ طبعا عمها كان حبر من احبار اليهود، بيقرأ دايما في التوراة وعارف كل حاجة، فكانوا يعرفوا كل المواصفات التي جاءت عن النبي عليه السلام الا حاجة واحدة، اللي هي ايه اخوة؟ ان النبي عليه السلام هيكون من العرب مش من بني اسرائيل. دي النقطة الوحيدة اللي كانت مخلياهم طمعانين ان النبي عليه السلام اللي هو نبي اخر الزمان هيكون من مين؟ من بني اسرائيل. المهم فقرأوا في بعض مواصفات زوجة نبي اخر الزمان ان هي بتنطبق على مين؟ على صفية. قال بس خلاص يبقى نجهزها ونهتم بيها ونعتني بيها، ويعني نحاول ندللها على قد ما نقدر، ونجهزها لتكون زوجة لنبي اخر الزمان. وهم فاكرين كل ده ان هو هيبقى منين؟ من بني اسرائيل، ما يعرفوش ان هو هيكون من العرب صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما ترجع لقصة الستة اللي اسلموا على يد النبي عليه السلام، اول ستة من الانصار اسلموا على يد النبي عليه السلام سنة 11 من البعثة، لما النبي عليه السلام خرج في موسم من مواسم الحج وقابلهم فكلمهم عن الاسلام، فقالوا بس ده هو ده النبي الذي توعدكم به اليهود وتقول لئن بعث لنتبعنه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. عارفين القصة دي طبعا، اللي حضر السيرة يمكن عارف القصة دي. فالمهم فتمر الايام ويشاء المولى عز وجل ان يكون النبي عليه السلام يظهر من العرب. امتلأت قلوب اليهود طبعا غيظا وحقدا على مين؟ على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. حيي بن أخطب زي ما قلت لك عرف من المواصفات من خلال أخوه اللي هو أبو ياسر إن بنته دي ممكن تكون زوجة مين؟ نبي آخر زمان. هو طبعا مش متأكد بس المواصفات تقريبا بتنطبق. قال لك بس يبقى النبي طالما طلع من العرب يبقى نعمل إيه؟ ألحق أجوزها لواحد من اليهود. عشان إيه؟ عشان ما جوزهاش لمين؟ للنبي عليه السلام. وبعدين سبحان الله، يعني أنت تريد أمرا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلا ربنا عايزه هو اللي هيكون وهيقدره سبحانه وتعالى. المهم قام حيي بن أخطب اللي هو أبو مين؟ أبو صفية رضي الله عنه وارضاه، عايزك كده صحصح معايا. فأبو صفية اللي هو حيي بن أخطب قال بدل ما تتجوز مين؟ نبي العرب اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، لا أنا جوزها واحد من اليهود، وراح متجوزها من واحد اسمه سلام بن أبي الحقي. اتقتل سلام بن أبي الحقي، قام مجوزها لمين؟ لأخوه اللي هو كنانة ابن أبي الحقي. لما هي جوزت سلام بن أبي الحقي كان عندها كم سنة؟ 11 سنة. ودي برضو رد على الشبهة اللي بيقولوا ان ازاي النبي عليه الصلاة والسلام اتجوز امنا عائشة وعندها كام؟ 9 سنين. الامر كان سائد في البيئة مش عند العرب بس، ده عند اليهود نفسهم. اهو امنا صفية اتجوزت عندها 11 سنة، ويمكن في نظرهم تعتبر متأخرة جدا في جوازها، لان كانت البنت في البيئه دي بتبلغ في سن بدري وتعجز في سن بدري. وكان الشائع في هذا في هذه البيئه ان البنت في سن 8 سنين 9 سنين كانت تبلغ مبلغ النساء وتستطيع ان تتزوج وتنجب، ما فيش اي مشكله خالص. فالمهم ايه، فتزوجها سلام بن ابي الحقيق، ولما قتل تزوجها اخوه اللي هو كنانه ابن ابي الحقيق. المهم صفيه رضي الله عنها رضاها كانت بتشوف بقى ايه علامات الحقد من ايه من ابيها، يعني هي عايشه مع ابوها بقى، فشايف علامات الحقد طالعه بتطق من عينيه على مين، على حبيبك صلى الله عليه وسلم. وكان في مشهد عجيب جدا يوضح لك اكتر كيف كان حقد حيي بن اخصب على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هي بنفسها صفيه بنت حيي هي اللي بتحكيه. حكت الموقف ده امتى؟ بعد ما اسلمت وتزوجها النبي عليه السلام، وحكيت له الموقف. وايه اللي احنا عرفناه منين؟ ما كناش هنعرفه الا اذا كانت صفيه هي اللي حكته رضي الله عنها. بتقول في يوم من الايام كنت انا طبعا اغلى واحده عند عمي وعند ابي، كانوا لما يشوفوني لو معاهم كل اولادهم يسيبوهم وايه ويقبلوا علي انا لوحدي، فكان ده من شده حبهم لمين، لصفيه. بتقول في يوم من الايام سمعوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. عملوا ايه؟ راح حيي بن اخطب خد اخوه اللي هو ايه ابو ياسر، قال له تعالى نشوف ايه يعني علامات هذا النبي، هل هي فعلا صحيحه ولا مش صحيحه. المهم راحوا له ايه في قلب الليل وطرقوا على النبي عليه السلام وخرج لهم النبي عليه السلام. وفضل حيي بن اخطب يسال مين، حبيبك صلى الله عليه وسلم، يسألوا أسئلة عجيبة جدا. أين أبوك؟ يقول له مات. طب وأين أمك؟ مات. آه مظبوط، ده الكلام ده جه في التوراة. طب مين اللي كفلك؟ جدي ثم عمي. مظبوط تمام، هو الكلام ده كله إيه في نفس. طب وإنت كنت بتشتغل إيه؟ في رعي الغنم. آه مظبوط، كل نبي كان يعمل رعي الغنم كما ثبت في الحديث. خد بالك، فضل يسألوا كل الأسئلة اللي في دماغه، في الآخر خالص تيقن من هو إيه، إن بفضل علامة واحدة بس اللي هي إيه، علامة خاتم النبوة. قال له طب ممكن ابص على حاجه، بص على الرداء من ورا كده، فلاقي ايه علامه خاتم النبوه، بس هو ده تمام. ورجع في غايه الحزن والاسى، هو ومين، هو واخوه ايه ابو ياسر. وهم راجعين فصفيه بتقول ايه، بتقول فهششت لهما زي ما اتعودت، اول ما يجوا تبتسم في وشهم يروحوا ايه يقبلوها ويحضنوها، كانت لسه صغيره، ويفرحوا بها ويشيلوها ومش عارف ايه. قالت ايه، فلم يلتفت الي واحد منهم ولا كانهم شايفيني من كتر الحزن والغم اللي هم ايه اللي هم فيه. قالت فلقيت واحد منهم راح مكلم الثاني اللي هو مين، ابو ياسر، بيكلم مين، ابوها حيي بن اخطب. قال له اهو هو دوت؟ قال له نعم. قال اتعرفه وتثبته، يعني خلاص تاكدت من كل العلامات اللي تدل على انه نبي اخر الزمان؟ قال له ايوه. قال فما في نفسك منه؟ طب طالما انت اتاكدت بقى ان هو نبي اخر الزمان، ايه اللي انت ناوي تعمله؟ قال عداوته ابدا ما بقيت. يا ستي استر يا رب، ده ايه القلوب السودا دي، هو اليهود هم اليهود عمرهم ما يتغير. قال عداوته ابدا ايه ما بقيت. المهم تعال بقى نرجع الى القصه من اولها، لما دخل النبي عليه الصلاه والسلام المدينه ايه اللي حصل. زي ما عرفنا دلوقتي ايه، حيي بن اخطب يعني خلاص عزم على عداوه ايه النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي عليه الصلاه والسلام لما جه المدينه كان في كم نوع من اليهود؟ احنا قلنا حيي بن اخطب كان منين؟ كان من يهود بني النضير. كان في ثلاثه، يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود ايه بني قريظه. الثلاثه دولت كان كل واحد منهم ايه في قبيلة لوحدها، والنبي عليه السلام بفضل الله عز وجل استطاع ان يقضي على الثلاثة بالطرق الايه الاتيه. اول حاجة يهود ايه بنو قينقاع، كان لهم قصة عجيبة جدا. امرأة مسلمة رايحة تتاجر وتشتري وتبيع في سوق بني قينقاع، وكان اليهود طبعا طول عمرهم ايه تجار ذهب، طول عمرهم محبين الفلوس جدا والمال، ولا تجد انهم احرص الناس على ايه حياة بالنكرة، اي حياة، المهم انه عايز يعيشوا بس. فالمهم ايه، هذه المرأة المسلمة رايحة لابسة النقاب وملتزمة ما شاء الله بحجابها، وراحت هناك عشان تبيع وتشتري. فبعد ما باعت واشترت قاعدة على جنب بتشوف الذهب وتشوف الحاجات دي، جه يهودي خبيث قام جاي من وراها ورابط طرف الثوب بتاعها من تحت في طرف الثوب من فين؟ من فوق، بحيث لما تقوم تنكشف ايه؟ سوءتها. فهي ما خدتش بالها، يعني امرأة يعني جالسة مسالمة مش في نيتها أي حاجة زي كده. فجاية تقوم فانكشفت سوءتها فصرخت. مين اللي سمع الكلام ده؟ مسلم غيور، رجل رحمة الله على رجال، رجل شاف المنظر ده على طول تحركت النخوة في قلبي، فراح قايم قاتل اليهود. اليهود شافوا المنظر قالوا ايه ده، قتل امراحين ايه اتجمعوا قتلوا مين، قتلوا هذا المسلم. فالمهم علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن عايزين نقف موقفين هنا او وقفتين مع الحتة دي بس بعد ما اتصلت صلى الله عليه وسلم. اول حاجة شوف نخوة الرجل، شوف مسلم اول ما شاف مسلمة تعرض اللي عملوا فيها، على طول قام ايه قتل اليهودي. شوف النهارده بقى نخوه الرجال الا ما رحم الله، يعني نسال الله العفو والعافيه. الحاجه الثانيه شوف النهارده حياء المراه المسلمه، اول ما انكشف ايه اللي كشف فيها؟ رجليها. اول ما انكشفت الرجل عملت ايه؟ صرخت، مش متعودة على المنظر ده، ده هي مش متعودة اصلا تظهر وجهها ولا كفها. اول ما دانت رجلها صرخت. شوف النهاردة بقى نسأل الله العفو والعافية، اليهود عرفوا يقينا ان المسلمين دولت ما ينفعش يتحاربوا بالسيف ابدا ولا بالسلاح. امال يتحاربوا ازاي؟ من خلال ايه؟ اعلام وتعليم. اشتغل عليهم، يلا بقى زي ان البنت ديت هات لها واحدة نجمة كبيرة كده مش عارف اسمها ايه، وتلبس بشكل معين، وتقص شعرها بشكل ازاي، وتقوم البنت المسلمة اللي هي يعني مش عارفة حاجة عندنا تقوم مقلدها ويمشي واخدة بالها. تلاقي البنت ماشية عايزة بلا لابسة الباضي وكشفة بطنها ومسرحة مش عارف عرف الديك وعرف مش عارف ايه، وعمالة تقلد وخلاص وهي مش عارفة اي حاجة خالص مرة. كل ده من خلال ايه؟ من خلال بيوت الازياء وحفلات كل سنة ملكة جمال العالم. كل دوت بينطلي على كتير من المسلمين النهاردة. شوف حيل اليهود شغالة ازاي؟ فاليهود شغالين لكن المسلم مش فايق. المهم نرجع بقى للموضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك جهز جيش كامل وطلع على يهود بني ايه؟ بني قينقاع، واجلاهم جميعا عن المدينة. ادي اول صنف من اليهود. ثاني صنف بني النضير. بني النضير دولت، فاكر حديث البئر معونة؟ انا معيش انا بقدم المقدمة دي عشان اوصلك بس القصة ايه؟ امنا صفية. عارف بعد حديث البئر معونة لما النبي عليه السلام بعت لايه؟ للمشركين 70 واحد من خيرة اصحاب النبي عليه السلام، كلهم من حفظة القرآن عشان يعلمهم القرآن. أول ما راحوا هناك غدروا بهم وقتلوا 70 من خيرة أصحاب النبي عليه السلام. نفذ منهم واحد اسمه إيه؟ عمرو بن أمية الضمري، وهو راجع يعني هرب فبيستريح تحت ظل شجرة فنام شوية، فلقى اثنين جم ناموا إيه؟ تحت نفس الشجرة، فظن إن دولت مع مين؟ مع اللي غدروا بأصحاب، راح عامل إيه؟ سابهم ناموا وراح قايم قتلهم هما الاثنين، وما كانش يعرف ان الاثنين دول معاهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع وحكى النبي عليه السلام كده، فالنبي عليه السلام زعل. يعمل ايه النبي عليه السلام؟ عايز يأدي الدية بتاعته. فراح ليهود بني النضير وقال لهم انا جئت اليكم، كان مع مين؟ سيدنا عمر وعلي وابو بكر الثلاثه. قال لهم انا جئت عشان استعين بكم على ايه؟ على دفع دية ايه؟ القاتلين دول الاثنين دول. قالوا عينا اللي انت عايزه خده. فراح عشان يجيبوا له الفلوس، فواحد منهم قال لهم ايه؟ النبي عليه السلام قاعد فين يا اخوانا؟ قاعد تحت جدار بيت، قاعد على الارض. فواحد منهم قال للتانيين ايه؟ قال لهم والله لن تجدوا الرجل في حالة افضل من هذه، دي احسن فرصة عشان ايه؟ تقتلوه. فقال لواحد منهم اطلع فوق بقى سطح البيت ده وحجر كبير ونزله على دماغه عليه الصلاة والسلام. فطلع واحد اسمه عمرو ابن جحاش، طلع عايز يرمي الحجر، يوم يجي مين؟ حبيبك جبريل عليه السلام، يقوم يوحي الى النبي عليه السلام قم يا محمد فانهم يريدون ان ايه؟ ان يقتلوه. ادي دفاع سيدنا جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم النبي عليه السلام راح قايم بسرعه ورجع فين؟ على المدينه. سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر وسيدنا علي بيسالوا عنه فين؟ قالوا ده مشي، راحوا لقوه دخل ايه؟ المدينه. اول ما وصل هناك قال لهم لازم نرجع وايه؟ ونتجهز وايه؟ ودول حاولوا يقتلونه ولازم ايه؟ نغزو هؤلاء الناس. رجع حبيبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش وطلع على مين؟ على بني النضير. اول ما وصل هناك كان في مجموعه من المنافقين، كان في مجموعه من المنافقين على راسهم مين؟ استاذهم الكبير عبد الله بن ابي سلول. راح قال لهم ما تخافوش، بيقول لمين؟ ليهود بني النضير، ما تخافوش، اوعوا يعني ايه تتخافوا لاي حاجه، واثبتوا وانا معاكم انا وكل اصحابي، وخصموا محمد زي ما انتم عايزين عليه الصلاه والسلام. فاول ما راح النبي عليه الصلاه والسلام ايه اللي حصل؟ طبعا المنافقين كالعاده اتخلوا عن مين؟ عن هؤلاء الناس من بني النضير. اول ما وصل النبي عليه الصلاه والسلام لقى بني النضير خافوا منه وراحوا تحصنوا في الحصون وقفلوا الابواب عليهم. يعمل ايه حبيب صلى الله عليه وسلم؟ راح قايم مقطع النخيل بتاعهم ومحرق فيه، فهم عمالين بينادوا على النبي عليه السلام. فالمهم في النهايه يئسوا من نفسهم خلاص لا نجاة، قالوا بس ننزل يا محمد خلاص هنسلمك الحصون بس بشرط تسيبنا نمشي ولا ناخذ معنا الا ما تحمله الابل الا السلاح، يعني بس سيبنا احنا نمشي من البلد هنا وهنرحل عن البلد دي، وسيبنا نشيل اللي احنا عايزين نشيله من العفش بتاعنا والفلوس بتاعتنا الا السلاح، هنسيب السلاح مش هناخد السلاح معانا خالص. قال لهم ماشي. شوف اليهود هم اليهود يعملوا ايه؟ كل واحد عنده بيت طبعا عايز يخرج، هيخرج يعمل ايه؟ حط نفسك ربنا يعافينا عافيه، يعني تخيل نفسك كده في بيت هتعز، هتعمل ايه؟ هشيل العفش وممكن بعض الحاجات من العفش هسيبها كمان انها تقيله جدا وملهاش لازمه. لا، اليهود عمل ايه؟ شال العفش حطه على الجمل، هد السقف حطه على الجمل. اه والله بقول لك اليهود هم اليهود. وبعدين طب هنسيب لهم البيبان والشبابيك؟ لا، خلنا على البيبان والشبابيك وحطها على الجمل. طب ما ناقصت غير الارضيه؟ لا، سيب له الارضيه مش مشكله بقى. شالوا كل حاجه في البيت وحطوها فين؟ على ظهر الجمل، الله يكون في عون الجمل. المهم يعني هو الجمل مش مش مش تعبان من شيل العفش وتعبان من شيل اليهود اللي فيه، وشالوا كل حاجه وراحوا ايه؟ راحوا ماشيين. فالمهم خرج مع دول مين بقى؟ حيي بن أخطب وبنت مين؟ صفية رضي الله عنها. راحوا فين يا أخوة؟ منهم من ذهب إلى الشام وذو القلة قليلة، لكن أغلبهم راحوا فين؟ ذهبوا إلى خيبر. ذهبوا لإيه؟ اللي هم دول بقى يهود إيه؟ يهود خيبر. يبقى بني النظير طلعوا من المدينة على فين؟ على خيبر، هم إيه؟ يهود خيبر اللي هم هيقابلهم النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ بعد كده. أنا بحاول ألخص لك بس مسألة اليهود عشان نخش على قصة إيه؟ أمنا صفية. المهم بعد ما حصل ده حيي بن أخطب ينسهل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن. ده انت خلتنا خرجنا وسبنا بيتنا وديارنا وارضنا وحياتنا كلها، وبعد ده كله نروح على خيبر وسبها لك؟ لا. ففضل بقى حيي بن اخطب اللي هو ابو صفية بقى ايه ماسك خيبر دي مكان وقر للتآمر والدسائس على النبي صلى الله عليه وسلم، وراح رايح مقلب القبائل كلها وقريش وغطفان واليهود، وقال لهم تعالوا كلنا ايه نقوم قومة رجل واحد على ايه على محمد ونقتلهم جميعا. جمع كم واحد يا جماعة؟ جمع 10,000 واحد. وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام فين؟ في يوم الأحزاب. حبيب صلى الله عليه وسلم كان في الوقت دوت لما علم بقى بأن دول كلهم جايين، إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى استعمل سلمان الفارسي زي ما إيه حكينا قبل كده في قصة سيدنا سلمان. قال له يا رسول الله كنا ببلاد فارس إذا حوصرنا خندقنا، أول ما نلاقي حصار نقوم نعمل خندق حوالينا محدش يقدر إيه يحصلنا. المدينة المنورة كان فيها سمة جميلة جدا، متحاطة بالجبال والصخور الصعبة جدا من ثلاث جهات إلا من جهة واحدة اللي هي الشمالية. طب يعملوا ايه؟ قال خلاص نحفر خندق من جهة الشمالية. فحفروا الخندق وحفر معهم النبي صلى الله عليه وسلم. جم العشر تلاف واحد ومعهم مين؟ حيي بن أخطب. وصلوا على فين؟ عند المدينة. ايه ده خندق؟ اول مرة نشوف الحيلة دي، ما عهدناها ابدا عند العرب. ايه اللي حصل؟ طب نعمل ايه؟ مفيش اي طريقة نخش بها ايه المدينة الا الطريقة واحدة اللي هي ايه؟ الخيانة. وكان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان في عهد بينه وبين الصنف الثالث بقى اللي هم مين؟ يهود بني قريظة. ماشي، كان في عهد ما بينهم ان اول من بعث من المدينة قال لهم عهد ما بينه وبينكم ان لا قاتلكم ولا تقتلوني، لكم دينكم ولي دين، بس بشرط لو جه حد عدو من بره عايز يغزو في المدينة دي نعمل ايه؟ نقف مع بعض ونقاتل هؤلاء، او على الاقل مش عايزين تقاتلوا معانا تقفوا حياد، لا تقتلونا ولا تقتلوه. ايه اللي حصل؟ حيي بن أخطب قال لك بس مفيش حيلة نقدر نخش بيها على المسلمين إلا خيانة يهود بني قريظة، وإحنا يهود وهم يهود ونقدر نخلص المسألة مع بعض. راح متسلل بالليل لمين؟ لزعيم يهود بني قريظة اسمه إيه؟ كعب بن أسد. وراح مخبط عليه قال له من؟ قال حيي بن أخطب. افتح. قال له لا ما أقدرش أفتح. هو عارف؟ عارف حيي بن أخطب ده مفيش وراه غير الشر. فقال له افتح، لقد جئتك بعز الظهر. قال له والله ما جئتني إلا بذل الظهر. هو انت اللي زاك في النار خير؟ فقال له لقد جئتك بقريش وغطفان ومش عارف ايه وبنو اسد ومش عارف ايه والاسود والخفان كله جيت لك بيهم كلهم. فكله جاي بره في بره الحمد لله، ويعني والمساله يعني تمام كده. فالمهم ايه فضل يكلم فيه لحد ما ايه اقتنع وفتح. ايه اللي حصل؟ قال له ده انا جاي لك ب 10,000 بتاع واقفين بره اهم، وهيخشوا ويخلصوا على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحابه، يعني ما فيش بس غير انك تفتح لهم الباب. قال له طب هفتح لهم الباب اللي ورا بس بشرط. قال له ايه هو؟ قال له لو انتم ما انتصرتوش على محمد صلى الله عليه وسلم تيجي بنفسك وتقعد معايا في الحصن بتاعي دوت عشان انا وانت نتقتل مع بعض. ما اقدرش اتقتل من غيرك، ده انت حبيبي. قال له خلاص ماشي موافقين، اتفاق يهودي اتفاق يهودي. فالمهم يشاء المولى عز وجل بقى ان يكتب الله عز وجل النصر لمن؟ لحبيبك صلى الله عليه وسلم. فالمهم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد على طول غزوة الخندق، ذهب ليحكم في يهود ايه؟ بني قريظة. مين اللي يحكم في يهود بني قريظة؟ سعد بن معاذ. عارفين طبعا القصة كلكم. فسعد بن معاذ امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم في يهود بني قريظة، فذهب فدخلوا على يهود بني قريظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احكم فيهم يا سعد. فسعد بقى شوف الادب بتاعه، قال ويرضى من هاهنا، اشار على الصحابة، قال يرضى من ها هنا، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف على الناحية الثانية، فهو مكسوف يبص للنبي عليه الصلاة والسلام، قال ومن ها هنا؟ قال ومن ها هنا. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على ان ايه سعد بن معاذ يحكم فيهم. فقال بما تحكم فيهم يا سعد؟ قال احكم فيهم يا رسول الله ان تقتل مقاتلتهم وان تسبى ذراريهم ونسائهم وان تقسم اموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. يا الله ايه العظمة دي كلها. المهم بدأوا يبعثوا لهم، كانوا كم واحد؟ 700 واحد. 700 تخيل 700 واحد هيتقتلوا في اللحظة دي. كم من ضمنهم مين؟ الاثنين الحلوين. مش هناقش ايه لا. كعب بن أسد وحياي بن أخطر. فالمهم ايه، قعدوا يبعثوا لهم كل شويه، يبعثوا ايه جماعه شويه خرفان داخلين يقتلوا واللي بعده، كل شويه يبعثوا له. فواحد منهم يهودي بقى ذكي جدا، فبيسال كعب بن اسد بيقول له اللي احنا رايحين فين؟ هتكون رايح فين الميريدان يعني؟ قال رايح الميريلاند طبعا، رايح تذبح يا حبيبي. فكعب بن اسد بيقول له ايه، افي كل موطن لا تعقلون؟ هو انتوا هتفضلوا على طول كده ما بتفهموش؟ انت مش شايف يا ابني ان اللي بيروح ما بيرجعش؟ يعني اظن واضحه يعني، داخل تذبح ابتسم عشان الصوره تطلع حلوه. فالمهم فدخلوا الذبح، جه الدور على مين؟ على الكبير بتاعهم بقى، كبير القعده بقى بتاعت حيي بن اخطر اللي هو ابو امنا ايه صفيه. شوف عمل ايه، كان مصيبه يعني، عمل كل البلاوه ديت عشان ايه؟ يمكر بالنبي عليه السلام، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جه حيي بن اخطر بقى، شوف بقى ده بقى اللي ايه بقى، يعني يهودي ياباني مش تايواني، لا ده يهودي اصلي بقى. عمل ايه؟ جاي لابس حله، حله جميله جدا، داخل هيتقتل بقى، فلازم طبعا يتشيك كده. وهو داخل، فخد بالك بقى المنظر ده، خاف ان المسلمين ينتفعوا بالحله دي بعد ما يتقتل، راح مقطعها. تخيل المنظر، اليهود يهود بقول لك والله، راح مقطع الحله بتاعته من كل حته، قال حتى لا ينتفع المسلمون من بعد ليهم، وراح داخل. فبيقولوا له ايه يا حيي، ده انت كنت عمال بتكلمنا بقى عن الملاحم وهنفتح ومن نيل الفرات ومن الفرات لل، بتكلمنا عن الوعود ايه اللي حصل؟ فقال انه لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني اسرائيل. ثم جلس فضربت عنه، يعني قال لهم ايه؟ يعني مش مشكلة، احنا كلنا رايحين فين؟ شهداء، ملحمة كتبت على بني اسرائيل، وراح قعد ايه؟ فاتقتل. فضل بقى مين بقى من ده كله؟ ادي يهود بني قينقاع اجلاهم النبي عليه السلام، يهود بني قريظه قتلهم النبي عليه السلام، فضل مين بقى؟ يهود خيبر، يهود خيبر اللي هم كانوا بني النضير وايه وطلعوا على خيبر. المهم كان اليهود في اللحظات ديت يا اخوه كانوا شايفين طبعا انتصارات عجيبه جدا للمسلمين، كل شويه نصر غزو البدر، ايه ده؟ طب في غزو احد معلش، طب اللي بعدها نصر، اللي بعدها نصر، الله ده على طول من نصر الى نصر. وكانت غزوه احد دي بس عشان درس للصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. فالمهم جه في يوم من الايام حبيبك صلى الله عليه وسلم عقد مع المشركين اللي هي هدنه صلح الحديبيه، في هدنه ما بيننا لحنا نقاتلكم ولن تقاتلونا لمده معينه واخد بالك، ويبقى الامر فيه سلام ما فيش مشكله خالص ما بيننا. بفضل الله سبحانه وتعالى من بعد هدنه صلح الحديبيه عدد المسلمين اللي دخلوا في دين الله عز وجل كان اكثر من كل الاعداد اللي دخلت من بدايه بعثه النبي صلى الله عليه واله وسلم. ليه؟ احنا قلنا بكده كل ما تكون الحاله هاديه في كل بلد، كل ما تكون الدعوه ناجحه، صح ولا لا؟ يعني لما تكون الحاله الامنيه هاديه في اي بلد تلاقي الناس مقبلين على المساجد والدروس وبيسمعوا ويقدر يسمعوا ايه منتبه، انما لما تكون مثلا في حروب قايمه في اي بلد حد يقدر يسمع دين؟ مش حدش قادر يسمع. ليه؟ لان البلد مولعه. فكل ما تكون الحاله الامنيه ايه يعني مستقره، كل ما تكون الدعوه ناجحه. المهم حبيبك صلى الله عليه وسلم بعد ما عقد صلح الحديبيه مع المشركين ايه اللي حصل؟ حب بقى ان هو يحاسب الجناحين اللي باقيين، حب يحاسب ايه الجناحين اللي باقيين، اللي هم مين؟ اللي هم يهود خيبر ومين؟ وقبائل العرب اللي هي ايه متناثره في الصحراء. النبي عليه الصلاه برضه عايز ايه يعرفهم الاسلام ايه قادم، عشان برضه كانوا عاملين بيدسوا مؤامرات حول النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود بقى ايه فكروا في حاجه ثانيه خالص، قال لك بس طالما محمد صلى الله عليه وسلم فكر ان هو يوافق على شروط صلح الحديبيه، تعرفين الشروط كان فيها برضه ايه حاجات صعبه جدا، يعني لو جالك حد من المشركين عايز يسلم اوعى ايه تقبله، لازم ترده، ولو جالنا حد عايز يكفر احنا نقبله. فاليهود لما سمعوا البنود دي قالوا بس يبقى حدث وهن وضعف في النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم، يبقى دي فرصتنا ان احنا نعمل ايه، نخش ايه نموت النبي عليه الصلاه والصحابه. فبداوا يدبروا مؤامرات فين؟ في خيبر. كان طبعا مات مين؟ حيي بن اخطب خلاص مات. صفيه اللي هي بنته قاعده فين؟ في خيبر، ومعاها ايه جوزها، بس جوزها برضه كان مات. فالمهم ايه يشاء المولى عز وجل المؤامرات عماله ايه تتدبر فين؟ في خيبر ضد النبي عليه السلام. حبيبك صلى الله عليه وسلم عرف بالموضوع ده، يعمل ايه؟ قال لك نطلع عليهم قبل ما هم ايه يجوا لنا، خير وسيله دفاع الهجوم. الله يبارك فيكم، انتوا ما شاء الله حافظين بتوع خناقات انت ربنا اقطع جيش، الله يبارك فيك، خير وسيله للدفاع ايه الهجوم. فالنبي عليه السلام قال لك ايه؟ قال لك بس احنا نهاجم قبل ما هم ايه يجوا لنا. بعض المنافقين وعلى راسهم برضه هو ما فيش غيره عبد الله بن ابي سلمة، قام بعت لمين؟ ليهود خيبر، قال لهم ما يهمكمش ده هم جنود محمد صلى الله عليه وسلم يعني شرذمة قليلة عدد قليل، وانتوا كم واحد؟ 10,000. هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد؟ 1,400. وعدد اليهود قد ايه؟ 10,000. قال لهم انتوا عندكم 7 حصون، حصون خيبر دي لما تقرأ عن فتح خيبر ان شاء الله ايه في دروس السيرة نشوف بقى كيف فتح النبي صلى الله عليه وسلم 7 حصون في خيبر. فالمهم ايه؟ قال لهم ما تخافوش، اوعى حد فيكم ايه يتحرك، واثبتوا وما تخافوش وانفعتكم بره. فالمهم حب المنافقين اللي كانوا ورا النبي عليه السلام حبوا يطلعوا معاه. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى كان وعد النبي عليه السلام بايه؟ بغزوة خيبر بالغنائم بتاعته، في قول الله عز وجل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه اللي هي ايه؟ صلح الحديبية. والمغانم الكثيرة اللي هي فين؟ اللي هي في خيبر. اكتر مغانم كانت فين؟ كانت في خيبر. فالمنافقين اول ما سمعوا بقى عن الآية دي قال لك بس ده في مغانم كثيرة جدا في خيبر، يبقى نطلع مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. حبوا يطلعوا مع حبيبه صلى الله عليه وسلم. المهم يشاء المولى عز وجل ان النبي عليه السلام يقوم ايه؟ ربنا يأمره ان محدش يطلع معاك الا اللي كانوا معاك فين؟ في الصلح الحديبية اللي بايعوك تحت الشجرة، محدش يطلع معاك غيرهم. فالنبي عليه السلام قال لا يخرج معي الا راغب في الجهاد، اما الغنيمة فلا. راح المنافقين قالوا يعني ما فيش غنيمة؟ ما احناش لاعبين. وايه الصحابة ايه طلعوا معاه؟ مين اللي طلعوا؟ اللي هم اصحاب الشجرة رضي الله عنهم وارضاهم. فكانوا 1400 طلعوا على طول ايه على خيبر. كان الكلام ده سنة كام يا شباب؟ كان سنة 7 هجرية. حبيبك صلى الله عليه وسلم اول ما وصل هناك كان وصل بالليل، وطبعا عمره ما كان يقاتل حد بالليل، يعني لو جيش بتاع النبي عليه السلام وصل بالليل لا مستنى لحد الصبح، وده من رحمة النبي عليه السلام. ليه؟ عشان ما نفزعش النساء ولا الاطفال ولا الشيوخ. شوف الرحمة، حرب كلها رحمة، اللي عايز يتعلم الرحمة كلها يتعلمها من حروب النبي عليه السلام، تخيل. ولذلك ثبت في صحيح مسلم ان حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لما كان يرسل سرية من اصحابه كان يقول اغزو بسم الله. احنا مش طالعين عشان منصب ولا على جنجا ولا عشان يبقى عندنا امبراطورية، الكلام ده مش بتاعنا، احنا طالعين نعبد الناس لله. اغزو بسم الله وفي سبيل الله، اغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقطعوا نخلا ولا تعكروا صفو ماء ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا كذا. يا الله ايه ده؟ رحمة، رحمة كل يوم ارسلناك الا رحمة للعالمين لأبيه وامي صلى الله عليه وسلم. لما صبح الصبحية حبيب صلى الله عليه وسلم رحمة صلى الفجر وام ايه طلع عليهم على طول، هم ايه هو والصحابة. التانيين مش واخدين بقى المسألة، مش واخدين بالهم، وطالعين بالمساحي والمكاتل بتاعتهم على ايه؟ على الاراضي، كانوا بيزرعوا الارض بتاعتهم، فلسه طالعين على الارض لقوا مين؟ لقوا النبي عليه السلام جاي هو والصحابة. ففزعوا وصرخوا وقالوا محمد وايه واصحابه، ورجعوا ايه دخلوا الحصون وتحصنوا. فلما دخلوا كبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله اكبر، خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ولذلك اليهود لحد النهاردة متعقدين، اول ما تقول له خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، الكلمة دي معقداهم. صحيح والله. ولذلك سبحان الله، يعني فاكر لما حصل النكسة بتاع 67، واحد من القادة بتوع اليهود عارف يقول ايه؟ هذا بيوم خيبر. يا الله ده ايه سواد القلوب ده؟ بقى انت فاكر لسه خيبر؟ طبعا ويقدر ينساها؟ ما يقدرش. 1400 موحد داخلين على 10,000 يهود، ودول متحصنين ودول بره، ورغم ذلك كانت النصرة لرسول الله ولأصحابه صلى الله عليه وسلم. المهم كتب الله النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، طبعا التفاصيل هتبقى ايه في دروس السيرة ان شاء الله. وكان في السبي صفية بنت حيي بن أخطب وبنت عمها، هي وبنت عمها كانوا في السبي. اول ما راحوا بها للنبي عليه السلام، طبعا النبي عليه السلام لسه ما شفاش، هم حاطين السبي النساء لوحدهم. فالمهم فدحية الكلبي او الكلبي صحابي النبي عليه السلام، تعرفين دحية؟ دحية اللي كان سيدنا جبريل لما ينزل على النبي عليه السلام في صورة بشر كان ينزل في صورة دحية، والحديث رواه مسلم، فاكر؟ خد بالك كان ينزل في صورة دحية. فدحية جاء للنبي عليه السلام، دحية كان لسه متجوز وعايز ايه يتجوز، وطبعا يعني او ما ملكت ايمانكم ملكة اليمين في الحرب دي كانت ايه؟ كان احلها الله عز وجل للمجاهدين. فسيدنا دحية راح النبي عليه السلام قال له يا رسول الله اريد جارية، عايز واحدة من السبع. قال اذهب وخذ ما شئت. فدحية بقى كان ذكي، راح منشن على احلى واحدة فيهم اللي مين؟ صفية رضي الله عنها، وراح واخدها وخلاها بتاعته. فجاء ناس من الصحابة راحوا للنبي عليه السلام قالوا له يا رسول الله اتعطي لدحية سيدة قريظة وبني النضير. معقولة دي بنت حيي بن أخطب سيد اليهود ورأس اليهود تقوم يوم ما تديها لزحية؟ فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتن بعض المسلمين. إزاي يعني النهاردة لما إيه النبي عليه السلام يعطي صفية لدحية؟ طبعا صفية بنت سيد القبيلة، فطبعا صعب جدا. يعني النهاردة مثلا ما تيجي تخش مثلا أي دولة أوروبية وتغزوها مثلا بنت ملك البلاد، لما نيجي نجوزها مثلا لواحد فقير جدا ممكن هي يعني تفتن، إنما لما تيجي تجوزها مثلا إيه لأمير المؤمنين في الوقت ده تقبل وتحس إن إيه بقدرها وقيمتها في ظل هذا الدين. فحبيب صلى الله عليه وسلم لما عرف كده قال لا، اذهب يا دحية وخذ مكانها أي واحدة تانية وخليها هي. طب ليه؟ قال لك علشان برضو النبي عليه السلام يجبر بخاطر ايه الصحابة، ما يجيش واحد منهم يقول يعني النبي عليه السلام دي احسن واحدة واحنا ما فيش خالص، فايه يبقى في ايه شيء في القلب. دي نقطة. النقطة الثانية ان حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حب يعلم اليهود درس عظيم جدا والله لا ينسى ابدا ليوم القيامة. ايه هو الدرس ده؟ دي مين دي؟ دي صفية بنت مين؟ بنت حيي بن اخطب. وده مين حيي بن اخطب؟ ده اللي دبر كل المؤامرات حول النبي صلى الله عليه وسلم. طب مش هو عمل فينا كل دوت؟ اهي بنته دي بقى انا هتجوزها، النبي عليه السلام هيتجوزها وهكرمها وعرفهم ان الاسلام دوت دين الرحمة والتسامح وان قلوب المسلمين لا تعرف الحقد ولا الانتقام ابدا. درس ولا مش درس؟ والله العظيم اعظم درس، هو ده اعظم درس. يعني ما كافأت انسانا اساء اليك بمثل ما احسنت اليه، اللي يسئلك تحسن له اتكسف منك على طول. احسن الى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الانسان احسان. والله يا ناس كثيرة جدا يجي الواحد يسئلك فانت تحسن اليه، هتلاقي الواحد يتكسف. يعني احد الائمة واحد جاي يقول له ايه، بيقول له يا امام اني اكرهك، فالامام قال له ايه واني احبك. شوف الرب عامل ازاي، انا لو ما كان التاني ده اتمنى الارض تبلعه، بقى انا جاي اقول لك انا بكرهك تقول لي انا بحبك. فالشاب عمل له ايه، ولكني اكرهك في الله، قال له ده يزيدني حبا فيك. شوف الاخلاق. فاصبح بعد ذلك هذا الامام من احب الناس الى قلب هذا الشاب. شوف ده الفنان عصام حب ايه يعلمهم الدرس ده. يعني انت لو مكان سيدنا النبي عليه السلام، لو ان حماك او حماتك اساءوا اليك، هل يا ترى هتنتقم من زوجتك عشان خاطرهم ولا تحسن اليها؟ شوف بقى الاخلاق بقى. ما هو النبي عليه السلام بيعلمك كده. يعني ممكن النهارده اخ قاعد ما بيننا الان وزوجته تكون قاعده معانا في الصندره وتكون حماه او حماته ضايقوه، فيروح يخلص القديم وجد في مين في مراته؟ لا، بنقول له اتقي الله، لان دي زوجتك ودي وصيه حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء وما تعملش دي الدين، ولا تزر وازره وزر اخرى. فحبيبك عليه السلام حب يعلمهم درس ان الاسلام دين الحب والرحمه والتسامح. المهم النبي عليه السلام اتجوزها. المهر بتاع امنا صفيه كان ايه يا اخوان؟ حد عارف؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل مهرها عتقها، يعني خدها وهي كانت في السبي فاعتقها وجعل عتقها هو مهرها صلى الله عليه وسلم. وورد في ذلك حديث رواه مسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه وجعل عتقها صداقها. حبيبه صلى الله عليه وسلم خلاص اتجوز بقى ايه صفيه رضي الله عنها وارضاها، اصبحت ام للمؤمنين، عايز بقى يعمل لها وليمه، ما كانش فيه اكل ولا اي حاجه. فنادى على الصحابه من كان عنده زاد فليأتنا به، ده حبيبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم بقى الناس بقى طبعا ده حب النبي عليه السلام بقى، فاللي عنده طبعا لازم اطلعه، فاللي عنده شويه تمر بقى يجيبهم. وايه النبي عليه السلام عمل نطع كده كبير، فرشه كده كبيره، اللي عنده شويه تمر راح ايه راح جايبهم، اللي عنده شويه سمن جايبهم، اللي عنده شويه جبنه اي حاجه، وراحوا مكوموا شويه اكل حلوين كده ودعاهم الى وليمه صفيه رضي الله عنها وارضاها. بعد ان اتم الله عز وجل الفتح، يعني فتح خيبر، النبي عليه السلام راجع في الطريق فأراد أن يدخل وأن يبني بأمنا صفية، فأبت اعترضت، قال لها انزلي، هيدخل في خيمة يبني بها صلى الله عليه وسلم، رفضت. فحمل النبي في صدره اتضايق، ازاي ترفض؟ لكن كان في علة هتعرفها دلوقتي. بعد ما عدوا شوية كده مش قدام، وصلوا المكان اسمه الصهباء. أول ما وصلوا المكان دوت فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزل، فنزلت. فقضى معها النبي صلى الله عليه وسلم ليلته وبنى بها، ثم سألها في الصباح ما الذي حملك على الامتناع من النزول في أول مرة؟ إيه اللي خليك ما تنزلش أول مرة؟ قالت يا رسول الله لقد كنا في مكان قريب من اليهود فخشيت عليك من بطش اليهود. شوف هذه، شوف الحب، هذه الحب. يعني هي مش ممتنعة من النبي عليه السلام، هي تتمنى النبي عليه السلام، لكن كل ما في الأمر خافت، والنبي عليه السلام قاعد معاها إن واحد من اليهود يتسلل فيقتل النبي عليه السلام، فرفضت أول الأمر ثم وافقت بعدما بعدوا عن أماكن اليهود بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم تعالوا نشوف الحوار الجميل اللي دار بين النبي عليه السلام وبين أمنا صفية، والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح. حديث صلى الله عليه وسلم قعد مع أمنا صفية فبص في عينيها فلقى في عينيها شوية إيه خضار، عينيها كده مخضرة شوية. يا ترى حد فينا بيقعد يبص في عينين زوجته؟ واحد يقول لي هو حد طيب يبص في وش زوجته؟ لا يا إخوة والله عايزين بجد والله، يعني أنا أقسم بالله العظيم أعظم شيء يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى الرحمة، إن أنت تكون رحيم بزوجتك، رحيم بولادك، رحيم بجيرانك، بإخوانك، بأمك، بأبيك، بكل الناس من حواليك، حتى بالدواب. حبيب صلى الله عليه وسلم بيخبر أن امرأة كما في البخاري دخلت النار في هرة قطة حبستها، وفي المقابل امرأة أخرى بغية تتاجر بعرضها أدخلها الله الجنة أو غفر له، طالما غفر لها دخل الجنة. غفر الله لها ليه؟ بكلب سقطه، سأت كلب. أمال لما أنت بقى تقدم كوب ماء لزوجتك المريضة، أو أن أنت تطبطب عليها، أو أن أنت تداعبها، تلاعبها، تمازحها، تبص في وشها، أحيانا زوجتك تشتكي من كده تقول والله إذا أنا بحس أنه مش طيب الصدق. طب ليه دي مسلمة؟ قبل ما تكون زوجتك دي أختك، أختك يا مسلم، يعني أقل الأمور والله والأمور دي ولو أنها بسيطة بس بترضي. قلت لك قبل كده خش بوردة إن شاء الله حتى دبلانة. خش على الزوجة وفضلي حبيبتي يعني دي أدبى الوردة في المعادة. مش هلاقي أغلى منك عشان جبال يعني أي حاجة. وانت قاعد معاها مفيش مشكلة، وانت قاعد كده وهي قاعدة ومفيش أي حاجة تعملوها اقعد بصلها. هي لما بتبصلي ليه؟ لا أبدا وحشتيني فببصلك، بس ما ببصلهاش بصة انتقام يعني مش وحشتيني عايز أخلص عليكي، لا لا يعني بصة حب كده. والله يا أخوة الكلام ده أنا مش بتكلم في رواية غرامية، أنا بتكلم في حاجات النبي عليه السلام علمها لنا. أهو النبي عليه السلام أهو حديث صحيح قاعد بيبص مش في وشها، في عينيها، فلمح إن فيها خضار. ده واحد ممكن مراته تحوله ما ياخدش بالها. طب صالح فشوف النبي عليه السلام قاعد يبص فين؟ في عينين ايه؟ أمنا صفية. فلقى فيها ايه خضار؟ قال لها ايه الخضار ده يا صفية؟ قالت له يا رسول الله، وهي متجوزة الراجل اليهودي، قالت له قلت لزوجي في يوم من الأيام إني رأيت فيما يرى النائم كأن قمرا وقع في حجري. بتقول له أنا شفت الليلة دي رؤية غريبة، إيه اللي شفتيه؟ قالت له شفت كأن في قمر وقع في حجري. فرح قايم وراح لطمها على وشها وقال لها أتريدين ملك يثرب؟ أنت عايز النبي عليه السلام؟ قصده على ملك يثرب، قصده إيه النبي عليه السلام؟ قال أتريدين ملك يثرب؟ الله، وأنت فاهم؟ أيوة فاهمة طبعا، ما هو عندي نص في التوراة إن زوجة نبي آخر الزمان قبل ما تتجوزه هتشوف إن القمر نازل وهيقع في حجرها، وهو فاهم وقارئ في التوراة. فقال أتريدين ملك يثرب؟ قالت وما كان أبغض إلي من رسول الله، ده بعد ما اتجوزت. طب ليه؟ قالت قتل أبي وزوجي فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر إلي ويقول لها سامحيني يا صفية، ده أبوك قلب علي الناس وعمل كذا وفعل وفعل. قالت حتى ذهب ذلك كله من نفسي. شوف قد إيه ده درس هو إخوة. لما تكون زوجتك زعلانة اروح تكلمها، إيه اللي مزعلك؟ زعلانة من كذا، والله ده أصل حصل كذا وكانت الظروف كذا وسامحيني ما كنتش قصدي مش عارف إيه. في النهاية بفضل الله عز وجل، أنت عارفين يا إخوة النساء دول يعني والله غلابة، أقل كلمة والله بترضيهم، أقل كلمة بترضيهم. يعني أنت عارف لو زوجتك دي زعلانة منك وشايلة منك يعني الغلب اللي في السنين اللي فاتت دي كلها، والله العظيم بكلمة بسيطة كل ده يذهب من إيه؟ من نفسها. وطبعا بعد ما كل ده يذهب من نفسها مع أقل غلطة هتفكرك بالقديم والجديد. عشان نبقى فاهمين المسألة ومحضرين نفسنا. فشوف يعني سبحان الله، شوف النبي عليه السلام عمل معاه إيه؟ قال فما زال يعتذر، قالت فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر إلي حتى ذهب ذلك كله إيه من نفسي صلى الله عليه وسلم. المهم عادت صفية مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بنى بها، وعادت إلى المدينة المنورة وهي في قمة السعادة. طبعا يا بختها زوجة النبي وأم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. المهم وجاء البشير إلى أهل المدينة يبشرهم إن الحمد لله انتصرنا في غزوة خيبر، والنبي عليه غنم غنائم كثيرة جدا. فالناس بقى طلعوا بقى يهللوا ويكبروا فرحانين جدا، الرجال والنساء والصبيان وشاف إيه. فضل مين بقى؟ الطابور الخامس، شلة المنافقين بقى اللي كانوا موجودين، اللي هو إيه اللي النبي عليه أصلا منعهم إنهم يطلعوا معاه غزوة خيبر. فاكر لما قال ما حدش يطلع معايا إلا إيه؟ إلا راغب في الجهاد. قعدوا بقى ايه زعلانين ومتغاظين، وفضحهم الله عز وجل في كتابه. امين عائشه بقى رضي الله عنها وارضاها غارت بقى من أمنا صفية غيرة شديدة جدا. ليه؟ صفية كانت عندها كم سنة في الوقت ده؟ 17 سنة، وكانت في غاية الحسن والجمال. أمنا عائشة طبعا كانت أكتر واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بتغير عليه، هم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كلهم كانوا بيغيروا عليه، بس أكتر واحدة كانت بتغير اليمين أمنا عائشة، لدرجة أنها كانت بتغير من زوجة النبي عليه الصلاة والسلام اللي مات اللي هي خديجة. قالت ما غيرت من امرأة مثل ما غيرت على خديجة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يذكر خديجة أمنا عائشة تقول له إيه؟ كأنه لم يكن في الكون إلا خديجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يثني على خديجة صلى الله عليه وسلم، وده من باب الوفاء. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا الوفاء مع الزوجة اللي ماتت أو حتى اللي طلقت. لو زوجتك حتى طلقتها كن وفي معها، يعني لما يسألوك عنها والله أخت فاضلة والله، ويعني سبحان الله يعني أحيانا بيكون أخ فاضل متزوج من أخت فاضلة وربنا سبحانه وتعالى لا يقدر بينهما عيش، إيه المشكلة؟ مفيش مشكلة خالص. ده مش معناه إن هي إنسانة وحشة ولا أنا إنسان وحش، مش بقى طلقتها عشان كذا وعشان كذا ويا ويله اللي هيتجوزها ويقع فيها الكلام ده يا إخوة ما ينفعش طبعا. فشوف وفاء النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجته خديجة رضي الله عنها. المهم نساء الأنصار بقى سمعوا عن قدوم أمنا صفية، الكل جرى على مين؟ عليها بقى. طبعا كل زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كان نساء الأنصار إيه؟ يجروا عشان يشوفوا مين الزوجة الجديدة دي. طبعا سمعوا بقى إيه؟ عن جمال أمنا صفية وإنها كانت بنت حيي بن أخطب، كله راح عشان إيه؟ عشان يشوفها. فدخلوا عليها، فهي بقى سبحان الله شوف الرحمة والرقة اللي كانت في قلب أمنا صفية. أول ما راحت المدينة كانت عاملة حسابها إنها تهادي الناس. أول ما دخلت عملت إيه؟ أول حاجة عرفت أحب واحدة القلب النبي عليه الصلاة والسلام مين؟ بنته فاطمة، طبعا من زوجاته عائشة، لكن على يعني في الكل أو في المجمل أغلى واحدة عنده بنته فاطمة. حتى كان يقول فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني ويؤذيها ما آذاني رضي الله عنها وارضاها. فالمهم أمنا صفية عايزة تراضي النبي عليه الصلاة والسلام، تعمل إيه؟ زي ما قال القائل حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو. فأول ما عرفت إن دي حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام راحت مديها إيه؟ يعني قلادة كده ذهب، وراحت مديها لهدية، وراحت مقدمة هدية لكل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، شوف راحت تقدم هدية لكل واحد، وعلى الرغم من ده كله قد برضه حاسة بغربة، حاسة بغربة شديدة جدا في قلبها. إزاي؟ حاسة برضه إن هم مش بالعين، هم برضه مش قادرين ينسوا إخوة، هي برضه من بنت حيي ابن أخت، محدش من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قادر ينسى الموضوع ده خالص. درجة إنه كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح إن بلغ أمنا صفية إن حفصة بنت عمر قالت إنها ابنة يهودي. تقول عن مين؟ عن أمنا صفية. فبكت، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فلاها إيه؟ لاها بتبكي. ما أبكاك يا صفية؟ قالت له ده حفصة بتقول عني إن أنا بنت يهودي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها إيه؟ قال لها لا، إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك. تعرفين إن أمنا صفية كانت من سبط اللاوي. سبط اللاوي ده اللي هو من نسل مين؟ سيدنا هارون اللي هو أخو موسى عليه السلام. فهي جدها مين؟ أو أبوها بيسموه يعني مين؟ هارون عليه السلام. عمها يبقى مين؟ موسى عليه السلام. جوزها يبقى مين؟ ما تصلى عليهم صلى الله عليه وسلم. فشوف سبحان الله، فبينها بتفخر عليك ليه؟ والرواية الثانية قال لها إيه؟ قال لها ألا قلت لها وكيف تكونين خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى. أشوف النبي عليه السلام بيصلح الموقف إزاي. في رواية تانية برضو إن أمنا عائشة برضو اتكلمت برضو كلمة عن مين؟ عن أمنا صفية. برضو لسه لحد الآن مش بالعين المسألة إنها إيه بنت إيه زعيم اليهود. حديث رواه الترمذي بسند صحيح، حبيبي صلى الله عليه وسلم واقف مع أمنا عائشة ومرت مين؟ صفية رضي الله عنها وأرضاها. فأمنا عائشة اتعاملة زي النبي عليه السلام، قالت حسبك من صفية أنها كذا، يعني إيه؟ قصيرة، يعني يكفيك، يعني انت حتى لو كان عاجبك جمالها ده كفايه انها ايه قصيره. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان عائشه ايه احب اليه من كل ازواجه، لكن في الوقت العدل لا، انما السلام لا يظلم ولازم يجيب لها حقها. قال يا عائشه والله لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجت. عارفه الكلمه اللي قلتيها دي؟ لو حولناها كده لسائل ولمناه في البحر تعكر ميه البحر. يا الله، الرسالة دي بنهديها لكل إخواننا وأخواتنا. الغيبة، الغيبة يا إخوان، الغيبة يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى أناسا لهم أظفار من نحاس، الظوافر بتاعتهم من نحاس، حديث صحيح. فوجدهم يخمشون وجوههم وصدورهم، عمالين بيقطعوا فشهم وصدرهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض المسلمين. يا الله، بالله عليك مشهد مش مخيف؟ وبعدين حسناتك غالية عندك يا أخي، وحسناتك يا أختي غالية عندك. ازاي ان انت تهادي حسناتك لوحدة انت تكرهيها. يعني مرة ايه اذكر ان واحد مرة من ائمة المسلمين بلغه ان رجلا قد اغتاب، فذهب اليه في البيت بهدية، فطرق الباب، فتح له رجل الباب، قال له اتفضل الهدية دي، قال له ليه؟ قال له لانك اهديت الي حسناتك، جزاك الله خير، اتفضل. وحبيبه صلى الله عليه وسلم قال لي ايه؟ حديث رواه مسلم، اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ولا دينار. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج، اعمال حلوه ايه واخد بالك، ولكن ايه، وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعفى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الغيبه يا اخوه، الغيبه يا اخوه، وخد بالك ذنب المغتاب هو نفس ذنب الذي يسمع. يعني لو انا جيت بقول لك ده فلان ده كذا وانت بتسمعني ذنبي زي ذنبك، ذنب اللي بيسمع زي ذنب اللي بيقول، اوعى، واحرص من هذا الامر. وبنحرز وبنحذر كل اخت مسلمه انها تغتاب اي حد او تستمع الى غيبه اختها المسلمه. موقف ثالث برضو حصل بعد ما صلى على حبيبها صلى الله عليه وسلم. الموقف الثالث ده كان من زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها. في يوم من الايام النبي عليه الصلاه والسلام حج ومعه نساؤه، فهم ماشيين، امنا صفيه الجمل بتاعها ايه وقع وما قامش تاني، جمل كان تعبان. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه لزينب بنت جحش؟ افقري اختك جملا، يعني اديها جمل. فقالت انا افقر يهوديتك بانا ادي اليهوديه بتاعتك دي الجمل؟ لا يكون. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخاصم زينب بنت جحش ومرضيش يكلمها لحد ما رجع، وفضل هاجر زينب بنت جحش شهر محرم وصفر لحد ما جه شهر ربيع الاول وداخل على زينب بنت جحش. طب تعمل ايه؟ قالت ماذا اصنع يا رسول الله؟ كان عندها جاريه بتاعتها راحت مديها هديه للنبي عليه السلام، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم عنها ثم بات معها تلك الليله. وللامانه العلميه لم اقف على صحه تلك الروايه بالذات. المهم في المرض الذي مات فيه النبي عليه السلام موقف جميل جدا. زوجات النبي عليه السلام قاعدين حوالين النبي عليه السلام، فامنا صفيه بنت حي بن الاخطب بتقول النبي عليه السلام وهي بتبكي، بتقول له يا رسول الله والله لوددت ان الذي بك بي، يعني انا اتمنى ان المرض اللي فيك والوجع اللي فيك يبقى فيا انا. فتغامزنا ازواج النبي، يعني على سبيل كانوا بيقولوا ايه؟ يعني انت يعني عايزه توضحي له ان انت اكثر واحده بتحبيه يعني؟ فالنبي عليه السلام راح قايل لازواجه ايه؟ مضمضنا، يعني اتمضمضنا. مما يا رسول الله؟ ما اكلنا شيئا. قال من تغامزكن بها والله انها لصادقه. ده مين اللي بيقسم؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه الروايه رواها ابن سعد ورجاله ثقات لكنه مرسل. المهم في يوم من الايام برضو موقف جميل جدا حصل، موقف جميل جدا حصل يوضح قدر امنا صفيه عند النبي عليه السلام ويوضح مدى شفقه حبيبك بالامه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام كان معتكف والحديث رواه مسلم، فجت امنا صفيه تزور النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المعتكف. فلما كلمته وكلمها قالت فاردت ان ايه؟ ان ارجع. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يوصلها، حب يوصلها. وهو واقف معاها اثنين من الصحابه معديين. فاول ما شافوا النبي عليه الصلاه والسلام واقف مع واحده لابسه ايه؟ نقاب، مش شايفين يمين. فراحوا ايه؟ مسرعين. فالنبي عليه الصلاه والسلام راح منادي عليهم على رسلكما على رسلكما والله انها لصفيه. فالصحابه استغربوا، يعني يا رسول الله افيك نشك؟ ويعني ممكن يخطر على بالك ان احنا نشك فيك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا. ومن المعلوم ان اللي يشك في النبي عليه الصلاه والسلام يحصل ايه؟ يكفر. ده معروف باتفاق اهل العلم، اللي يشك ان النبي عليه الصلاه والسلام ممكن يرتكب كبيره من الكبائر يكفر. فالنبي عليه الصلاه والسلام من رحمته وشفقته بالامه وبالرجلين دول بالذات يعني حب يعمل ايه؟ قال لهم لا تصفيه. ليه؟ خفت ان الشيطان يقذف في قلوبكما شرا فيكفروا بالله سبحانه وتعالى. شوف رحمه حبيبك صلى الله عليه وسلم. المهم امنا صفيه رضي الله عنها وارضاها من يوم ما اسلمت وكانت اما للمؤمنين كانت بتستدرك بقى العمر اللي فات. ده درس لينا، درس لينا الانسان فعلا لازم يحاول ان هو يعوض كل العمر اللي فات. عدى من عمرك كم سنه؟ لا حفظت قران ولا تعلمت سنه ولا علمت سيره حبيبك صلى الله عليه وسلم. يا راجل ده انت ممكن تكون عارف قصه اللعيبه الكبار مارادونا وبيليه ومش عارف ومين ومين واتجوز فلانه ومش عارف ايه وخلف منها كذا وكل حاجه عارفها. وحبيبي صلى الله عليه وسلم ممكن اسالك بعض الاسئله في سيره النبي عليه الصلاه والسلام وممكن ما تكونش عارفها، مع ان دي سيرة سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وآله وسلم. كانت امنا صفية بتحاول تعوض كل العمر اللي فات ان هي تزداد في الطاعة وطلب العلم والعبادة والتقوى والقيام والصيام وكل حاجة عشان تعوض العمر اللي فات. ومرت الايام الجميلة اللي عاشتها مع حبيبك صلى الله عليه وسلم، وجاء اليوم الذي اظلم فيه الكون كله بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وحزنت عليه امنا صفية حزنا كاد ان يمزق قلبها، لكن صبرت واحتسبت رجاء ان تكون زوجة له في جنة الرحمن. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصفية على عهدها وعلى نفس الطاعة التي تركها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا ابو بكر طبعا لما كان خليفة المسلمين كان عارف قدر امنا صفية تماما، ولما توفي ابو بكر وجي عمر برضو كان عارف قدرها. وحصل موقف جميل جدا لسيدنا عمر بن الخطاب، ان كان في جارية لامنا صفية في يوم من الايام راحت لسيدنا عمر قالت له ايه، قالت له يا امير المؤمنين ان امنا صفية تحب السبت، تحب ايه يوم السبت، وتصل اليهود. سيدنا عمر زعل فجاء اليه قال يا امها علمت انك تحبين السبت وتصلين اليهود. فقالت له يا عمر والله ما احببت السبت منذ ان ابدلني الله عز وجل به يوم الجمعة. انا من يوم ربنا ادلني يوم الجمعة عمر ما حبيت يوم السبت. واما اليهود فانت تعلم ان لي بهم صلة ورحما، فانا اصل رحم وقد امرني النبي بذلك صلى الله عليه وسلم. اول ما عرفت مين اللي عمل كده الجارية، فجت امنا صفية للجارية قالت لها ما حملك على ما صنعت، ايه اللي خليك تعملي كده تروح تقول لعمر كده؟ قالت لها الشيطان، الشيطان ضحك علي وخلاني عملت كده. فقالت لها فأنت حرة لوجه الرحمن. شوف قد ايه الرحمة. تعرف بفكرنا بقصة مين؟ الحسن ابن علي رضي الله عنهما، لما كان عنده طفل صغنطط وكان عنده ايه يعني جارية او غلام يعني على اختلاف الروايات، فجاي له بمشروب ساخن عشان يشرب هو وضيوف، فتكعبل فوقعت المية السخنة اللي بتغلي على الطفل الصغير فمات. ده ابنه الرضيع. فحزن الحسن رضي الله عنه وارضاه ووشه كده اتغير، فقال الغلام والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنه، قال والله يحب المحسنين، قال انت حر لوجه الله. شوف الاخلاق يا اخوانا، شوف الاخلاق. كانت الاخلاق دي كلها بيتعلموها من حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان اخر موقف من مواقف امنا صفية يوم ان حاصر الثوار منزل عثمان بن عفان وارادوا ان يقتلوه، فقامت صفية وامرت غلامها اللي هو اسمه كنانة فقاد بجملها تجاه بيت عثمان بن عفان، فلقيها رجل اسمه الاشتر. الاشتر ده مين؟ اللي كان على رأس اهل الكوفة اللي هو اقام وتولى الفتنة في عهد سيدنا عثمان. اول ما قابلها راح ضارب الناقة، كادت ان هي تنقلب بمين؟ بأمنا صفية. فخافت فرجعت، فلما رجعت اقامت جسرا من خشب بين بيتها وبين بيت عثمان، وكانت تنقل اليه الطعام والشراب رضي الله عنها وارضاها. عاشت امنا صفية حوالي 40 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها في صلاة وصيام وصدقة وعلم ودعوة إلى الله، وحضرت كل عصور الخلفاء الراشدين، وعاشت الفتوحات الإسلامية اللي كانت بتسمع عنها أيام النبي عليه الصلاة والسلام، شافتها حقيقة قدام عينيها. وفي سنة 50 من الهجرة على وجه التحديد نامت أمنا صفية رضي الله عنها وارضاها على فراش الموت، لتلقى ربها عز وجل راضية مرضية بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنها. فرضي الله عنها وارضاها وجعلها مع امهات المؤمنين في الجنه، وجمع كل اخواتنا الحاضرات على وجه الخصوص والغائبات على وجه العموم في جنه الرحمن التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نتوقف الاذان ولتكمل قصه رمله بنت ابي سفيان بعد الاذان. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نبدأ مع الجزء الثاني من درس النهاردة مع أمنا رملة بنت أبي سفيان اللي هي أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. الحقيقة يعني الواحد لما يتخيل أن رملة بنت أبي سفيان كانت بنت رأس الكفر في مكة، اللي هو سيد قريش اللي هو أبو سفيان، طبعا تعرفين هو أسلم في عام الفتح. المهم هنبدأ القصة من بداية كده، يعني معلش بعيدة شوية لكن عايزين بس نوصل بها لإيه للقصة بتاعتنا. أول حاجة عمة النبي عليه الصلاة والسلام كانت من ضمن عمات النبي عليه الصلاة والسلام كانت واحدة اسمها ايه؟ أميمة بنت عبد المطلب. كان عندها 3 بنات و3 شباب. 3 شباب عبد الله بن جحش وعبيد الله بن جحش وابو احمد ابن جحش اللي هو كان شاعر، وبناتها الثلاثه مين؟ زينب بنت جحش اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وام حبيب بنت جحش اللي هي زوجة عبد الرحمن بن عوف، وحمنة بنت جحش اللي هي زوجة مصعب ابن عمير. اول ما اسلم منهم مين؟ عبد الله بن جحش. فاول ما اسلم عبد الله بن جحش رجع للاسره وراح ايه يعني دعاهم الى الله عز وجل، فاسلمت الاسره كلها، وكان من بينهم مين؟ عبيد الله بن جحش اللي هو اخوه، لان احنا لينا قصه معاه هنا في الموضوع ده. المهم شاء المولى عز وجل يجتمع كفار قريش في يوم من الايام في عيد من عيد اصنامهم، من عيد الاصنام بتاعتهم. فاول ما اجتمع كفار قريش كلهم انفصل عنهم اربعه. مين هم؟ هو ده الموضوع اللي احنا سبق ايه ذكر هذا النسب. مين هم الاربعه دول؟ ورقه بن نوفل وعبيد الله بن جحش ده اللي احنا عايزينه، وعثمان بن الحويرث وزيد ابن عمرو ابن رفيع. اول ما اجتمعوا على الاربعه دول قالوا تعالوا نقعد لوحدنا كده على جنب ونتكلم حديث ايه؟ حديث من القلب. ايه رايكم يا جماعه، انتوا مقتنعين باللي قومنا بيعملوه؟ قالوا لا. احنا ايه الفايده ان احنا نستفيدها من حته صنم من حجر عمالين يطوفوا حواليه ومش عارفه لبيك هبل ولبيك مناولك، ايه الكلام ده؟ حجر لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر، ايه الكلام ده كله؟ ايه رايكم نطلع احنا الاربعه ونسيحوا في الارض وكل واحد يبحث عن الديانه الحقه؟ قالوا ماشي خلاص. فطلعوا مع بعض كل واحد راح مكان. ورقه بن نوفل عمل ايه؟ اللي هو ابن عم خديجه رضي الله عنها وارضاها، انتوا فاكرين قصته في نزول الوحي على النبي عليه الصلاه والسلام لما ذهب الى امنا خديجه وقال زملوني زملوني، فامنا خديجه ذهبت به الى ايه؟ الى ورقه ابن نوفل رضي الله عنه وارضاه. فورقه ابن نوفل ايه اللي حصل دي؟ ده كان الكلام ده قبل ما ابعث النبي عليه الصلاه والسلام بقى. فطبعا لما نزلت البعثه كان هو ايه؟ اول من علم بذلك لما ذهبت خديجه بالنبي عليه الصلاه والسلام اليه. لكن كان لسه الامر ما اتضحش بالنسبه له، لكن قال له كلمه جميله قوي النبي عليه الصلاه والسلام، قال والله ان الناموس الذي نزل عليك هو الذي نزل على موسى، والله لئن كنت فيهم جزعا يعني شابا لانصرنك، يعني انا لو كنت بقى شاب كده لكنت اقدر انصرك كنت نصرتك. فالنبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ عرف ان ورقه بن نوفل فعلا كان عازما على اتباع حبيبك صلى الله عليه وسلم، ولذلك ورد فعلا حديث عند الحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا ورقه فاني رايت له جنه او جنتين، وده حديث صحيح يثبت ان ورقه فعلا مات على الاسلام رضي الله عنه وارضاه. واما عثمان ابن الحويرث اللي هو ايه؟ واحد من الاربعه، فراح قدم على قيصر اللي هو ملك الروم وتنصر، وكان مقرب اليه جدا وكان بيحبه ويقربه اليه، وهذا رجل فضل عايش هناك لحد ما مات مسموم. والثالث اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل لم يدخل بقى لا في يهوديه ولا في نصرانيه، وفي حديث ثابت عند البخاري ان زيد بن عمرو بن نفيل بيسال الناس فين الديانه الحقه او فين اصل الديانات؟ قالوا له في بلاد الشام. قال خلاص اروح بلاد الشام اسال عن الديانات. فراح هناك قابل مين؟ قابل واحد يهودي من احبار اليهود. قال له دلني على دينك لعلي ان ادخل معك في دينك. فالحبر اليهودي قال له ايه؟ قال له والله لا تكون على ديننا حتى تاخذ بنصيبك من غضب الله. انت عايز تبقى يهودي تاخذ حظك من غضب ربنا. قال له والله ما افر الا من غضب الله، هو انا عايز اخش عشان ربنا يغضب عليا؟ لا انا عايز ديانه حق. قال له خلاص ابحث ايه؟ ابحث عن ديانه ابراهيم خليل الرحمن. فمش فقابله واحد نصراني من القساوسه. فزيد بن عمرو بن نفيل قال دلني على دينك لعلي ان ادخل في ديانتك. قال والله لن تدخل في ديانتي حتى تفوز بنصيبك من لعنه الله. قال والله ما افر الا من لعنه الله. فما الديانه الحقه؟ قال ديانه ابراهيم. فوقف زيد بن عمرو بن نفيل وقال اللهم اني اشهدك اني على ديانه ابراهيم. في حديث ثاني برضه عند احمد بسند صحيح ان سعيد بن زيد اللي هو ابنه بقى وعمر بن الخطاب ده بعد الرساله بقى قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا استغفر لزيد بن عمرو بن نفيل؟ قال اجل فانه يبعث يوم القيامه امه واحده. في روايه ثانيه صحيحه قال فانه يبعث امه واحده بيني وبين عيسى عليه السلام. ده مين؟ ده زيد بن عمرو بن نفيل. فضل مين بقى؟ عبيد الله ابن جحش. ده فضل بقى متذبذب، لا داخل نصرانيه ولا يهوديه. انت عارف ان انت لما تروح بعض بلاد الخليج قابلنا هناك بعض الهنود كان يوريني البطاقه بتاعته مكتوب عليها ايه؟ الاسم ما اعرفش كده اسماء غريبه قوي، حتى من ضمنهم واحده كان اسمها غريب انيتا شاميلي تيتش امامنا حنين. والله ده مش وصفه اكل يعني، ده اسمها كده والله. فالمهم يعني ايه، فتلاقي في البطاقه بتاعته مكتوب ايه الاسم مثلا كذا، طب الديانه يقول لك بدون، ملوش ديانه. فده نفس الحكايه اللي عملها عبيد الله بن جحش، فضل من غير ديانه لحد ما ربك عز وجل يستر الاسلام ظهر. مين اللي اسلم؟ عبد الله بن جحش. فرجع فعمل ايه؟ دعا ايه؟ الاسره. فلما دعا الاسره اسلمت الاسره كلها، وكان من ضمنهم مين؟ عبيد الله ابن جحش. فلما اسلم عبيد الله بن جحش ايه اللي حصل؟ راح ايه خلى زوجته اسلمت معاه. فلما اسلمت زوجته ليمين رمله بنت ابي سفيان، هو كان اتجوزها في الوقت ده قبل ان يسلم. فلما اسلم عبيد الله بن جحش ورمله بنت ابي سفيان كده زعيم قريش، وبنته تسلم وابوها مش قادر عليها، فابوها ابو سفيان بقى قاعد يتكلم يا بنتي عقلي وما يصحش، يعني كانه يقول ذلك يعني بس لحد واقفين على الواحده يا بنتي عقلي وما يصحش وتخلي الناس تاكل وشنا ويقولوا عرفت ربنا ودي كده يا بنت. يا بنتي ليه كده؟ يعني عيلة كلها عاقلة، ايه اللي حصل لك والكلام ده كله؟ فالمهم ايه؟ فحب ان يثنيها وان هو يرجعها رفض، تتعرض للاذى برضه رفضت. فكفار قريش اول ما شافوا ان ابوها مش قادر عليها خدوها هي وجوزها وقعدوا يعذبوا فيها، وابوها ايه؟ راضي. ليه؟ خايف ان مكانته تنزل بين ايه؟ بين كفار قريش. قال اسيبهم يعذبوها عشان يعرفوا ان انا ايه؟ معاهم. ودي رسالة لكل اخت ربنا كرمها ولبست الحجاب. امك رملة بنت ابي سفيان ابوها رضي ان هي تتعذب، وتعذبت بالفعل هي وجوزها، ورغم ذلك دينها ما تسيبوش. انت ممكن مع اول مشكله مع الزوج او مع الاسره او مع الاب او مع الام تلاعب الخمر او النقاب. ليه؟ ليه؟ لازم تثبتي على دينك وتعرفي ان هو ده طريق الانبياء، ان لابد من ابتلاء واشد الناس بلاء الانبياء، ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. نفس الحكايه للشاب يلتزم ويجي اول ما يلاقي ابوه يقول له لو هتلتزم تطلع بره البيت، صلي قيام الليل وادعي ان ربنا يشرح صدر ابيك، وربنا ان شاء الله هيشرح صدرهم، لكن ما تعادلوش. عايزين برضو ان احنا نحافظ على بر الوالدين، وربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم. فالمهم فلما كانت الهجرة الثانية، طبعا اشتد الإزاء على مين؟ على رملة بنت أبي سفيان وزوجها ايه؟ عبيد الله بن جحش. فلما كانت هجرة الحبشة الثانية ايه اللي حصل؟ عبيد الله بن جحش راح مهاجر واخد مع مين؟ زوجته اللي هي رملة بنت أبي سفيان. طلعوا على بلاد الحبشة، واول ما وهم ماشيين في السكة كانت ايه؟ كانت رملة بنت أبي سفيان كانت حامل. اول ما وصلت بلاد الحبشة وضعت ايه؟ الطفلة اللي كانت ايه؟ حملها اللي هي مين؟ اللي هي حبيبة، ومن هنا سميت أم حبيبة. المهم فعاشوا هناك أجمل لحظات حياتهم في ظل عدل النجاشي رضي الله عنه وارضاه. المشركين سكتوا؟ لا ما سكتوش، بعتوا وراهم عمرو بن العاص زي ما احنا عارفين، وعبد الله ابن ايه؟ ابن ابي ربيعة، وبعتوا الهدايا وحاولوا ان هم ياخدوهم من النجاشي. فالنجاشي اول ما سمع لكلام جعفر بن ابي طالب وعلم انهم على حق رفض ان يسلمهم لايه؟ لعمرو بن العاص وعبد الله ابن ابي ربيعة، ورجعوا. فضلوا بقى ايه؟ عايشين هناك. امنا ام حبيبه ظنت بقى ان من هنا بقى هتبدا بقى الحياه السعيده بقى والراحه والاطمئنان والايمانيات العاليه مش عارف ايه، لكنها لم تعلم ان الاقدار كانت تخبئ لها شيئا عجيبا. ايه اللي حصل؟ زوجها عبيد الله بن جحش ارتد وتنصر. يا الله، طب دي في غربه لوحدها معاش حد، زوجها بس اللي معاها، ابوها كافر واسرتها كفر، ولو رجعت ابوها هيفتنها بدينها، ولا يعني مشكله كبيره جدا، وجوزها ارتد ويعرض عليها ان هي ترتد فرفضت، وحاولت ان هي تدعوه ان هو يرجع فمرضيش، قالت خلاص يبقى الفراق. يبقى الزوجه لما تعيش مع زوج مش عايز ربنا، لا يبقى لما تسيبه افضل، وتؤثر رضا الله عز وجل على ان تكون مع زوج. عشان كده بقول لكل اخت النهارده، ده الاخت لما تقعد من غير زواج عمرها كله افضل والله مليون مره انها تعيش مع واحد يفتنها بدينها، احسن في نظري والله من انها تعيش مع واحد يفتنها بدينها واسمها متجوزه وخلاص. لا، المساله مش مساله جواز، المساله مساله واحد هيقربك من ربنا ولا هيبعدك. لو هيقربك فبها ونعمه عين، انما لو هيبعدك بلاش منه خالص. المهم فارتد عبيد الله وتنصر وبدا يعرض عليها فرفضت، وحدث الفراق بينهم، فابت ان تتنصر وعادت الى بيتها واغلقت على نفسها ده. تعمل ايه في الوقت ده؟ مأساة يا اخوانا عايشة فيه، امرأة عايشة لوحدها، ابوها كافر، ولو رجعت هيعذبوها وهيفتنوها، وممكن ابوها نفسه هو اللي يتولى عذابها عشان يرد مكانته بين المشركين، لان كلهم كانوا بيعايروه وبيقولوا له ده انت بنتك اسلمت رغم انفك. طب تعمل ايه؟ تروح المدينة؟ هتنزل على مين؟ على زينب بنت جحش اللي هي اخت جوزها، هتبقى حمل عليها وهي عارفة. زينب بنت جحش عايشة فين؟ يا دوب في غرفة صغيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. طب تقعد فين؟ مفيش مكان. طب تقعد فين؟ مفيش غير ان هي تشيل همها في قلبها وتقعد في الحبشة وتقفل على نفسها بابها وتصلي طول الليل وتصوم النهار وتبكي بين يدي الله عز وجل. بالله عليك يا أختي لو كنت مكان أم حبيبة تعمل إيه؟ كانت ممكن أم حبيبة رضي الله عنها رضاها تعمل إيه؟ تقوم راجع مكة وتقولهم خلاص أنا ارتديت وهو ده اللي أنا خدته من الإسلام، أدي الواحد الوحيد اللي أنا اتجوزته عشان ملتزم، أدي ترك الدين كله وارتد وكان هيفتني أنا مش عايز إسلام. لو كان واحدة غيرها كانت ممكن تعمل كده، لكن أم حبيبة لا ما تعملش كده. آثرت رضا الله سبحانه وتعالى. وبنهدي الكلام ده إخوة، بنهديه لكل أخت تعذبت مع زوجها مع أسرتها مع أمها مع أبيها مع أولادها، بنقول لها اصبري وإن شاء الله الفرج جاي، إن شاء الله خلي عندك بس ثقة في الله، جوزك اللي هيتعبك ده أو اللي تعبك دوت قادر ربنا سبحانه وتعالى يهديهولك في لحظة، وابنك اللي تعبك قادر ربنا يهديهولك في لحظة، والأب أو الأم اللي هم تعبينك قادر ربنا يشرح صدرهم في لحظة. المهم شاء ربنا سبحانه وتعالى ان يبعت الفرج لامنا ام حبيبه في لحظه. فرج يجي منين ما تعرفش، المهم هياتي. فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين. حبيبك صلى الله عليه وسلم في اللحظه دي وصل له خبر ايه اللي حصل لام حبيبه، يعمل ايه؟ طب الحل الوحيد ليها ايه؟ ان النبي يتجوز، صح ولا لا؟ هو ده الحاجه الوحيده اللي مضمونه بالنسبه لها. دي حاجه. الحاجه الثانيه، هو ده الاكرام الوحيد لبنت سيد قريش ان يتزوجها سيد الاولين والاخرين، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فارسل النبي عليه الصلاه والسلام عشان ايه؟ يجوزها. كان حبيبك صلى الله عليه وسلم كل ما يبعت الرسائل للمسلمين في بلاد الحبشه كان يبعتها لمين؟ جعفر بن ابي طالب. لا المره دي، لا المره دي ارسل رساله مع عمرو بن اميه الضمري الى مين؟ الى النجاشي، الى ملك الحبشه بنفسه. ليه؟ بيقول له يا ملك الحبشة أنا عايز أتجوز رملة بنت أبي سفيان فأنت اخطبها لي. ده مين اللي بعت لها؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. فأول ما وصل الخبر للنجاشي طبعا كان سعيد جدا. طب اشمعنى النجاشي؟ لازم الملك بنفسه، على قد الآلام اللي أنت شفتيها يا أم حبيبة وعلى قد العذاب اللي أنت عانيتي منه لازم نكرمك، ومحدش هيكرمك قد الملك ملك الحبشة رضي الله عنه وأرضاه. فالمهم راح ملك الحبشة أرسل جارية إلى أم حبيبة خبطت عليها، هي ما بتفتحش الحد. طب تعمل إيه؟ فرجعت للنجاش قالت له ما بتفتحش، قال لها نادي عليها من بره وقول لها إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فلانا إلى النجاشي لكي يخطبك إليه. فأول ما نادت عليها راحت فتح الباب، فتحت الباب وضمها على خدها رضي الله عنه وأرضاه. شوف بقى قد إيه الإنسان لما يعيش في شقاء وتعب وعناء. بنهدي الكلام ده لكل امرأة تعذبت وكل أخ تعذب، كل انسان عانى في حياته. شوف دي بعد كل المعاناه دي كلها، شوف بقى لما يجي الفرج شوف الدموع بتاعت الفرح بتنزل ازاي. فتحت الباب ودموعها على خدها، فقالت لها ايه الخبر؟ قالت لها النبي عليه السلام ارسل الى النجاشي لكي يخطبك اليه. معقول الكلام ده؟ كانها مش سامعه. طب عيد الكلام تاني كده. فعادته برضه، انا مش مستوعبه. لا عيدي تاني. فعادته عليها مره واثنين وثلاثه. من فرحه امنا ام حبيبه بالخبر راحت قلعت الذهب اللي هي لابساه كله وراحت مديها للجاريه دي. دي اكبر هديه، اقل هديه للذهب. عارف الكلام ده فكر بمين؟ فاكر توبه كعب بن مالك لما رجل نادى عليه من فوق الجبل يا كعب بن مالك ابشر؟ قال فعلمت انه قد جاء الفرج فخلعت الحلتين وما املك غيرهما فاعطيته اياهما. خدت بالك من شده الفرح يا اخي؟ فالمهم راحت ايه مدياها ايه الاساور اللي هي كانت لابساها. وقامت ام حبيبه ارسلت الى احد اقاربها اللي هو مين؟ خالد بن سعيد بن العاص. قالت له انت تبقى وكيلي في العقد. وراح النجاشي امر سيدنا جعفر بن ابي طالب قال له جمع اخوانك المسلمين كلهم وهاتهم عشان ايه؟ عشان هنعقد على مين؟ على ام حبيبه اللي هي رمله بنت ابي سفيان. وراح اجتمع كل الصحابه وقعدوا. وراح النجاشي خطب خطبه عصماء وقال لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارسل الي لاخطب اليه ام حبيبه اللي هي رمله بنت ابي سفيان، وقد فعلت ما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اصدقتها 400 دينار. 400 دينار ده كان اكبر مهر يتقدم لزوجه من زوجات النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لازم نعوضك يا ام حبيبه، كل العذاب اللي انت شفتيه ده كله لازم نعوضك، لازم نكرمك انت بالذات عشان العذاب اللي شفتيه دوت وعشان الغربه اللي انت فيها لازم ربنا يكرمك سبحانه وتعالى. فاصدقها 400 دينار كان اكبر مهر دفع لزوجه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الناس جم يقوموا، فالنجاش قال لهم لا رايحين فين؟ اجلسوا. ايه في ما خلاص ما العقد تم يعني؟ قال لهم ان من سنن المرسلين انهم اذا تزوج واحد منهم اولمهم. اجلسوا. ف فأولم النجاشي وأطعم كل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة قصة أم حبيبة قصة مؤثرة جدا، لما تقعد تشوف عنائها في مكة تتعذب إزاي، وتروح مع زوجها وزوجها يرتد ويموت كافر وهي لوحدها ومش لاقي حد، وفجأة بعد كل العذاب ده كله يتزوجها حبيبك صلى الله عليه وسلم. بنقول لكل أخت خلي عندك ثقة في الله، والله سيأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله عز وجل، ربنا يحفظنا. المهم من الجارية اللي بشرت أمنا رملة بنت أبي سفيان اللي بشرتها بالبشرة ديت، رجعت بعد كده، خد بالك شو بقى الناس اللي بتعمل العمل لله، رجعت بعد كده وندمت إن هي خدت الأساور دي من أمنا، وراحت لها قالت يا أم حبيبة خذي هذه الأساور لا أريد شيئا. قالت لها إزاي؟ ده أنا كمان كنت مجهزة لك فلوس من المهر اللي دفعوا لي النجاشي، ودفع لي 400 دينار، فأنا كنت مجهزة لك كمان هدية من المهر ده. قالت لها لا أريد مالا ولا حليا. قالت لها ما عايزة إيه؟ قالت لها وانت راجعة المدينة تخبري رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد أسلمت وقد اتبعته وأني أرسل إليه السلام وجعليه يرسل إلي السلام. وبالفعل لما رجعت أم حبيبة قالت الكلام ده للنبي عليه السلام، وأرسل النبي السلام إلى تلك الجارية، بالله عليك سلام النبي إليك لا يساوي هذا الأمر؟ لا يساوي الدنيا وزيادة. احنا كلمنا في خطبة اللي فاتت هنا يوم الجمعة عن الخطبة، كانت بعنوان قلب موصول بحب الرسول، تكلمنا كيف كان الجماد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بحب الإنسان المسلم لحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. المهم لما عادت أم حبيبة إلى المدينة، فالنجاشي رضي الله عنه وارضاه اداها كمية عطور هدية، فضلت تستعمل العطور دي لحد آخر يوم في حياتها. هي عاشت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام دي فترة كبيرة، سنوات طويلة جدا، ورغم ذلك فضلت تستعمل العطور دي. المفاجأة العجيبة بقى، أبو سفيان اللي هو أبوها علم بخبر زواج النبي بابنته، عارف المفاجأة إيه؟ إنه فرح، تخيل. فقال هو الرجل لا يقدح أنفه، ده هو ده مفيش زي، بيقول عن النبي عليه السلام والحق ما شاهد به الأعداء. وتعرفين أبو سفيان في الحديث البخاري ومسلم لما هرقل سأله ماذا تقول فيهم، قال كذا وكذا وكذا، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم كل الصفات الجميلة صلى الله عليه وسلم. وده كان من ضمن أسباب انفتاح قلب أبو سفيان الإسلام بعد كده. طب واحد يسأل سؤال، طب ليه أم حبيبة بمجرد ما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة عن طريق النجاشي ليه ما رجعش للنبي عليه السلام وعاشت معاه؟ ده فضلت قاعدة بعدها كذا سنة. هقول لك السبب، حبيبك صلى الله عليه وسلم حب يجبر كسرها، يعني انت حصل لك كل دوت من اجل ان انت اسلمتي، احنا هنجبر بخاطرك يا ام حبيبه وانا هتجوزك صلى الله عليه وسلم، لكن عشان ما نخسرش القلوب الناس اللي معاكي بدل ما ترجعي انت ونسيبهم هم هناك لوحدهم في الغربه، استني شويه واصبري لحد ما ترجعي معاهم، والحمد لله اديك عرفت ان انت زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجعت ام حبيبه في العام السابع للهجره بعد غزوه خيبر، والنبي عليه السلام لقى سفينتين جايين، سفينتين جايين، ايه السفينتين دولت؟ طب ده المهاجرين كانوا عدد بسيط جدا، هم ليه السفينتين دولت؟ ما هو المهاجرين اللي راحوا هناك دولت فضلوا يشتغلوا في الدعوة إلى الله عز وجل، وجابوا معهم سفينتين قد أسلموا لله عز وجل. فلما وصلوا كما عند الحاكم بإسناد الحسن، حبيبك صلى الله عليه وسلم أول ما شاف ابن عمه جعفر بن أبي طالب قال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. شوف إحساس النبي عليه السلام وشوف أخلاق النبي عليه السلام ورحمته صلى الله عليه وسلم. وقام حبيب صلى الله عليه وسلم يستقبل المسلمين ويأخذهم بالأحضان ويقبلهم، ثم استقبل زوجته يعني استقبالا خاصا ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وتمر الأيام ويأتي صلح الحديبية إلى الهدنة، واختلط فيها المسلمون طبعا بالكافرين في صلح بقى ما فيش حرب، وقعدوا يدعوا إلى الله عز وجل. وكان كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم آبائهم أبهاتهم يعني ما بين موتى أو مسلمين، يعني زوجة تلاقي أبوها مات أو زوجة أبوها مسلم، إلا رملة بنت أبي سفيان الوحيدة اللي أبوها عايش وكافر وبيحارب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة طبعا رملة بنت أبي سفيان كل عمرها قضيته فين؟ في الحبشة، فمش عارفين يا ترى قلبها مع مين؟ مع النبي عليه السلام ولا مع أبوها أبو سفيان اللي ما شافتوش بقالها 14 سنة؟ يجي موقف جميل جدا يوضح لك بالمسألة. يقول لك لما علم أبو سفيان بأن النبي عليه السلام ينوي فتح مكة، واخد بالك إيه اللي حصل؟ راح رايح للنبي عليه السلام على المدينة. أول ما راح هناك فأقبل عن النبي عليه السلام وطلب منه أنه يزيد في الهدنة ولا يفتح مكة الآن، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طب يعمل إيه أبو سفيان؟ يروح لمين؟ ملوش حد غير مين؟ بنت رملة بنت أبي سفيان، هو ده البيت الوحيد اللي ليه في المدينة. فيعمل إيه؟ راح دخل على بيت إيه؟ بنته، ما كانتش موجودة، لكن عرفت أنه راح فراحت جري يا ترى راح جاني ليه؟ تاخد أباها في حضنها، تقبل أباها، ترحب بيه؟ أبدا. شافت أبوها وهو داخل لسه هيقعد على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فراحت نزع الفراش من تحته، فتعجب أبو سفيان، قال يا بنيتي هل رغبت بهذا الفراش عني أم رغبت بيه عنه؟ يعني يا ترى أنت حتى أن الفراش ده مش من مقامي فعشان كده شفتيه ولا مستخسرة فيا؟ فقالت له كلمة جميلة أوي، قالت له إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك امرؤ نجس مشرك. فقال يا بني لقد أصابك بعدي شر شديد. شوف الولاء والبراء عامل ازاي؟ ده مين ده؟ ابوه ما شافهاش بقاله كم سنة؟ 14 سنة. ورغم ذلك قلبها مع مين؟ مع حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن قلب أم حبيبة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة، تمر الأيام ويموت حبيبك صلى الله عليه وسلم وينفطر قلب أم حبيبة حزنا على وفاة النبي عليه السلام، وصدت على عهدها صائمة قائمة كما ترقاها النبي صلى الله عليه وسلم، وطالت بها الحياة إلى عهد معاوية ابن أبي سفيان اللي هو مين؟ أخوها، أخبرك، وكان أمير المؤمنين في الوقت ده. قال الإمام الذهبي وقد كان لأم حبيبة حرمة وجلالة ولا سيما في دولة أخيها اللي هو معاوية، ولمكانه منها قيل له خال المؤمنين. يبقى يا أم المؤمنين ومين؟ هو خال المؤمنين. أخبرك آخر موقف مؤثر وموقف جميل جدا جدا جدا، آخر موقف دار بين أم حبيبة وبين أمنا عائشة وأمنا أم سلمة. جت أم حبيبة حست خلاص إنها بتموت، راحت بعتت لأمنا عائشة قالت لها يا عائشة قد كان بيني وبينك ما يكون بين الضرائر، يعني يمكن في مواقف حصلت بيني وبينك زعلتك مني أو زعلتني منك، فأرجو أن تحلليني فإني مقدمة أو مقبلة على ربي عز وجل. فسامحتها أمنا عائشة وقالت غفر الله لك يا أم حبيبة وحللتك من ذلك، أنا حللتك من كل مظلمة. فبكت أم حبيبة وقالت سررتني سرك الله عز وجل، وبعتت لأم سلمة وقالت لها نفس الكلام حلليني من أي مظلمة وما تزعليش مني، أنا مسامحاك وانت بتمحيني. وتوفيت أم حبيبة سنة 44 في خلافة أخيها معاوية. الدرس اللي نطلع منه يا ريت يا ناس، يا ريت نسامح بعض، يا ريت اللي زعلان من أي حد يسامحه. أنا أشهد الله عز وجل أن مسامح أي مسلم في الدنيا قال عني أي حاجة أو أساء إلي أو عمل أي شيء، لأني واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما انساش موقفه أبدا لما نبع سم ندب المسلمين للصدقة فلم يجد شيء يتصدق به، فتوجه إلى السماء وقال اللهم إني لا أجد ما أتصدق به اليوم إلا عرضي، فإني تصدقت على كل من شتمني أو آذاني أو سبني أو ضربني فقد سامحته، وأنت أولى بالمسامحة فسامحني. فيا إخوة عايزين نسامح بعض، الأخ اللي شايل من أخيه بلاش، يعني مش لازم أمور الدنيا تخلينا نختلف مع بعض. الأخت اللي مخصمة أختها قبل ما تخرج النهاردة تصالحها، دي أختك في الله. أحبتنا نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسلة.